السؤال الخامس يقول: ما أقوال الفرق المخالفة لعلو الله تبارك وتعالى، وهل كل من خالف العلو ينكر النزول أو لا؟ الجواب أن الفرق المخالفة في مسألة علو الله عز وجل هم الذين نفاة العلو، يقال عنهم نفاة العلو. ونفاة العلو على نوعين: نوع يقولون الله في كل مكان، ويقولون إن الله حال في جميع الأمكنة، وهؤلاء الحلولية، وأيضا يلحق بهم الاتحادية وأهل وحدة الوجود. والنوع الثاني هم الذين يقولون إن الله عز وجل ليس في مكان وليس في حالا في المخلوقات ولا فوق المخلوقات، لا فوق العالم ولا تحت العالم. هؤلاء يعني ينكرون العلو، ولكنهم أيضا يترتب على إنكارهم العلو أنهم ينفون حقيقة وجود الله عز وجل شاء أم أبوا. فبناء على هذا القول الأول هم يجعلون الخالق والمخلوق حل في المخلوقات، وبعضهم يعني يتهرب بعد ما يقول إن الله في كل مكان يقول تدبيره في كل مكان، وهذا كذب، هذا كذب وتلاعب بالألفاظ. والفريق الثاني الذين يقولون ليس حالا في المخلوقات وليس فوق المخلوقات، هم يقولون لا نثبت العلو بمعنى أنه فوق الخلق، وإنما يعني نقول إن الله عز وجل يعني ليس في مكان وليس فوق المخلوقات، ولا يمين ولا شمال ولا محايث ولا مباين، وهذا هو التعطيل المحض. وكل هؤلاء ينكرون يعني الاستواء، ينكرون استواء الله عز وجل على عرشه. لكن هل كل هؤلاء يخالفون في صفة النزول؟ الجواب نعم، هؤلاء يخالفون في صفة النزول على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. والرد على شبهاتهم وضلالاتهم يعني يطول حقيقة، لكن أحيلك إلى كتاب الصواعق المرسلة، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله. والحق أن الله عز وجل فوق خلقه، وأنه عال فوق عرشه سبحانه، مستوى فوق عرشه، عال فوق خلقه، ولا يجوز إنكار صفته جل وعلا ولا ما وصف به نفسه. فهو القائل سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب. وأنت ترى هذه النصوص المذكورة في الكتاب كما تقدم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الثبات على طريقة القرآن والسنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل السنة والجماعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.